ونسوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأنا أقسم بالله ما لبسوا إلا تشبها باليهود والنصارى، لا غرض ولا هدف سوى هذا التشبه. فهم إذن والعياذ بالله: من تشبه بقوم فهو منهم. وها نحن الليلة مع البخاري وهو في التفسير يفسر من الصورة آية آيتين ثلاثة، والآن مع صورة الدخان. ولرغبته في لغة القرآن يعنى عناية خاصة بالمفردات يشرحها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: رهوا أي طريقا يابسا، ويقال رهوا ساكنا. هذا لما أمر الله موسى أن يضرب بالعصا البحر فيصبح البحر رهوا ساكنا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. قال: على علم أي على العالمين. شرح كلمة على علم على العالمين. على من بين ظهريه، على من بين ظهريه ظهر الكون. فاعتلوه أي ادفعوه. وزوجناهم بحور عين أي أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف من طرف العين. ويقال أن ترجموني أي القتل. ورهوا ساكنا. وقال ابن عباس: كالمهل أسود كمهل الزيت. وقال غيره: تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. هكذا يعنى بالمفردات عجبا. ثم قال: باب. هيا ندخل معه. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب بمعنى فانتظر. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله يعني بن مسعود قال: مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام يغشى الناس. هذا عذاب أليم. هذه آيات مضت. الدخان كما سيأتي بيانه، والروم غلبت الروم، والقمر انشق وراءه منشق، والبطشة بطشة بدر والعياذ بالله، واللزام الهلاك الذي أصابهم في بدر. ثم قال: حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا وقسوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي. جاءه أحد رجالات مكة النضر بن حارث: استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. عادوا إلى الإثم كما كانوا. دعا لهم استسقاهم وعادت الأمطار والخيرات وعادوا إلى كفرهم. فلما أصابتهم الرفاهية والمال عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ألا وهي بطشة بدر الكبرى، إذ أخذ منهم 70 رجل قتلوا و70 أسروا. قال يعني يوم بدر. ثم قال باب قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. من العلم أن تقول يا عبد الله لما لا تعلمه الله أعلم، هذا يدل على أنك من أهل العلم. إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من متكلفين. إن قريش لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم ب7 سنين كسبع يوسف. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميت من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، فأخذ الله منهم 70 رجلا. فذلك قوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. ثم قال الشيخ: باب أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى بمعنى واحد. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله يعني بن مسعود ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم 70 كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت يعني كل شيء، حتى كانوا يأكلون الميت. فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، حتى بلغ: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي إلى شرككم وكفركم وعنادكم. قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: والبطشة الكبرى هي يوم بدر. ثم قال الشيخ أيضا: باب ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من متكلفين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال: اللهم أعني عليهم 70 كسبع يوسف. فأخذتهم السنة التي حصت كل شيء، حتى أكلوا العظام والجلود. فقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميت، وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان من حر. فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد. أبو سفيان كان سلطانا في مكة، جاء المدينة يطلب من الرسول أن يستغيث لهم بالمطر: أي محمد، إن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم. فدعا ثم قال: تعود بعد هذا في حديث منصور. نعم. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قول عائدون. أيكشف عن عذاب الآخرة؟ فقد مضى الدخان والبطشة واللزام، وهو أسر بدر 70 أسيرا، وقال أحدهم القمر، وقال الآخرهم يوم نبطش البشة الكبرى إنا منتقمون. وقال حدثنا يحيى وحدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. هذه كلها معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، تمت الخمسة كما هي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقول: هل فضل الصلاة بالمسجد النبوي خاص بالمسجد أم بالمدينة كلها؟ هل خاص؟ هل أيوة الصلاة، هل الصلاة خاصة بالمسجد، فضل الصلاة خاص بالمسجد النبوي أو سائل كريم يقول: هل فضل الصلاة عام في مساجد النبوي، المساجد المدينة النبوية كلها، أو خاص بالمسجد النبوي؟ أما ألف صلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي، ما عدا المسجد النبوي الصلاة فاضلة أو فيه فضل، لكن ألف صلاة لن تكون لك إلا إذا صليت في المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، بألف صلاة فيما سواه. أما مساجد المدينة كبيوت الله، والمدينة كلها فضل، أرض مقدسة محترمة، حرم حرم الرسول، لكن الألف صلاة لا بد من المسجد النبوي، سواء النافلة أو فريضة، تصلي ركعتين نافلة بألف صلاة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: سوف أحرم من آبار علي، فهل يجوز بعد الإحرام وعند الوصول إلى مكة أن أتوضأ أو أغتسل؟ بهلول يقول: إذا أحرمت من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة من آبار علي، لما وصلت إلى مكة أتوضأ أو أغتسل؟ هذا السائل صحيح، كانوا رضوان الله عليهم إذا وصلوا مكة عند دخولها يغتسلون، لأنهم مشوا عشرة أيام على الإبل والحمار والتعب، فيغتسلون ينشطون ويزول منهم الغبار ويطوفون بالبيت. والغسل لدخول مكة، والغسل يعني يصبون الماء على أنفسهم. طيب. أما الوضوء فهو واجب لمن أراد أن يتيمم، أراد أن يصلي أو يطوف، لا بد منه. هذا يفيدنا بأنه يستحب الاغتسال قبل دخول مكة، أيام كانوا يمشون على الخيل على الحمير على البعير عشر أيام ثمان أيام تسع أيام يحتاجون إلى الغسل، الآن ما في حاجة، تمشي في الصباح منها والمساء في مكة ما تغتسل. أما الوضوء لا بد منه للطواف والسعي للطواف. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: يا شيخ حفظك الله، بناء القبب على القبور لا يجوز، فلماذا توجد القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: تقولون البناء على القبور ما يجوز، هذا يعنينا أو يعني الوهابيين، هذا من جهل الجاهلين وضلال الضالين. نحن والله ما نأمر إلا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننهى إلا عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قيمة لعقولنا ولا لأفكارنا أبدا في شرع الله، الشرع قال الله قال رسوله، الرسول نهى لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال السائل: لم تنهوننا عن القباب والرسول على قبره قبة شريفة عالية؟ هل هذه القبة أوصى بها رسول الله وطبقت الوصية؟ هل فعلها أصحاب رسول الله؟ هل فعلها الأئمة الأفاضل؟ هذه على عهد العثمانيين لما هبطت الأمة إلى الأرض، وأصبحت القباء في العالم الإسلامي على كل قبر ميت يدعي الولاية عليه قبة، فمن باب أولى بنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بلغنا أن السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته، استشاروه في هذه القبة تبقى وإلا، قال فقط نخشى أن يتساقط الحجارة والصياح والتراب الغبار على رصاصنا وإلا نزيلها، فترك لهذا الغرض، فجزاه الله عن أمة الإسلام خيرا. فمن هنا لا يحل للمؤمنين أن يبنوا قبة على قبر مهما كان صاحب القبر من أوليائه وصالح عباده، هذه بدعة منكرة ما أمر به رسول الله ولا رغب فيها ولا وصى بها أبدا، فهي بدعة، والبدع كما قال الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم حلق اللحية؟ سائل كريم يقول ما حكم حلق اللحية؟ الحكم الحرمة، حرام عليك يا عبد الله أن تحلق وجهك، حرام على المؤمن الفحل الرجل أن يحلق وجهه حتى يكون كالمرأة، لكن كونه يبقي بعض الشعر كذا أحسن له، أما يحلق وجهه كاملا يصبح كالمرأة، والله ما يجوز ما يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. وما حكم مشاهدة الدش؟ سائل يقول ما حكم مشاهدة الدش؟ أولا ما عرف الدش ما هو، ما دششنا ولا جسنا ما هو، لكن بلغنا أنه يعرض عليه عجائب المخلوقات، النساء والرجال والعواهر والكواف وكذا وأصوات منكرة، وهذا والله لا يجوز في بيت المسلم، والله ما يجوز في بيت مسلم. واسمعوا الحديث الصحيح، في غرفة عائشة حجرتها نافذة صغيرة وضعت عليها خرقة فيها صورة غطت بها النافذة، ما إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدها فقال أزيلي عني قرامك يا عائشة، أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، فالبيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة، كالذي فيه كلب لا تدخل الملائكة، وإذا حرمت يا عبد الله من الملائكة ماذا بقي لك؟ ثم شيء آخر، ما هي نتائج الدش؟ كم من مليون استفدتموها؟ كم من صناعة حدثت استفدتم منها؟ ما هي النتائج؟ أسألكم بالله، والله إلا نسيان الله وذكر الله والعياذ بالله، ما فيها نتيجة طيبة أبدا، كل هذا تقليد للنصارى واليهود، وتموت القلوب وتقسو والعياذ بالله. فلهذا لا يجوز أن يكون في بيتك يا عبد الله دش. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول إذا ثانية حتى لا يقال هذا كلام باطل، أقول يا أصحاب الدش نسألكم بالله ماذا استفدتم من دينار أو درهم؟ حصل شيء؟ استفادوا شيئا؟ إذا كان قالوا احنا نستفيد 50,000 ريال في كل سنة، 10,000 نحن في حاجة، نقول هذه حجة، ماذا استفدت منه؟ والله لا استفادة أبدا، إلا إضاعة الوقت وإضاعة القلب والعياذ بالله، وبعد الملائكة عن البيت. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول إذا سهى الإمام وكان سجوده للسهو بعد السلام وبقيت لي ركعة بعدما سلم قمت واعتذلت قائما فسجد الإمام للسهو، فهل يلزمني أن أسجد معه ثم أكمل الصلاة أم أصلي ولا أسجد معه للسهو؟ سائل كريم يقول أنا مسبوق بركعة أو ركعتين والإمام سهى في صلاته فلما سلم سجد، هل أسجد معه؟ إن كنت جالسا ما قمت أسجد معه ولا حرج، وإذا قمت لصلاتك أتمها ولا تجلس، واسجد بعد السلام كما سجد هو بعد السلام. جزاكم الله خيرا. يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة هل أصلي عليه أم لا؟ سائل كريم يقول إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهل أقول صلى الله عليه وسلم أو لا أقول؟ الجواب قل، ولكن لا ترفع بها صوتك، لا ترفع بها صوتك، وإنما قلها في نفسك صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل: من الله عليه بالشفاء مريض بفشل الكلوي وقد قرر الأطباء أنه في حاجة إلى كلية، فهل يجوز ولم يجد من يتبرع له، فهل يجوز له شراء كلية أم لا؟ الذي بلغني عن أهل العلم أنهم يقولون بالجواز، والقضية حادثة عصرية زمانية ما كانت قط على عهد سلف الصالح، ولا يخطر هذا ببالي. والذي أقوله أنا دائما أقول لا يجوز لا يجوز إجراء عمليتين قد يموت أحدهما، كونك تشق جسد إنسان حي لتخرج كليته وتشق الثاني قد يموت أحدهما، ثم الآجال محدودة ولا لا؟ لو كان هذا إذا جئنا بالكلية ما يموت لا بأس، يموت يموت، لماذا هذا؟ هذه مخالفة لهدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما ما نصبر على الابتلاء والبلاء ونحمد الله عز وجل. فلهذا نقل عضو من عضو شيخكم ومحدثكم صح كلامه بطل، لا يجوز عنده أبدا، ولا أقول بالجواز. جزاكم الله خير. يقول: هل الأفضل أن يذهب المسلم بعد كل صلاة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة وجوده في المدينة، أم يكتفى بمرة واحدة في خلال 5 أيام؟ سائل كريم يقول: أنا جئت زائرا للمسجد النبوي، فهل أسلم على رسول الله في قبره في كل صلاة أو نكتفي مرة واحدة؟ الذي عندنا عم مالك إمام هذا المسجد من تلام مشايخه التابعون 70 تابعي يقول: أما المقيم بالبلاد ما في حاجة إلى أن يكرر السلام على السلام، إذا خرج من المدينة وعاد يسلم، ماذا في المدينة ما يحتاج أبدا. أما الزائر فقط لو تكررت منه السلام لا بأس، لا حد محدود، لكن لا بأس إن سلم مرتين ثلاثة وما إلى ذلك، لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تزوج أبوه زوجة ثانية غير أمه وأنجبت ولدا ومات أبوه، ثم تزوجت خالته من رجل آخر وأنجبت بنتا، هل يحق له أن يتزوج تلك البنت أم لا؟ لو تعيد السؤال. رجل تزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى وأنجب منها ثم مات، ثم تزوجت الزوجة الثانية رجلا آخر وأنجبت أبناء آخرين، فهل يجوز لهذا الغلام ابن الرجل المتوفي يعني يتزوج تلك البنت أم لا؟ القاعدة الشرعية أن المرأة إذا رضع من امرأة، عرفتم، أيما طفل رضع من امرأة أصبحت أمه وأصبح رجلها والده، فهذا الزوج الوالد إذا تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنت ما يتزوج هذا الولد، لأنها بنت أبيه، لأن المني للرجال. فهمتم هذه القضية؟ أعيدها فأقول: إذا رضع طفل من امرأة أصبحت أمه وأصبح زوجها أبا له، فأولاد هذا الزوج منها ومن غيرها يعتبرون إخوة له، فلا يجوز أن يتزوج بنت هذا الرجل لأنها بنت أبيه من الرضاعة. نعم. سلام. جزاكم الله خيرا. يقول: ما سبب تفضيل الصلاة في الحرم المكي والحرم النبوي والمسجد الأقصى؟ سائل يقول: ما سبب تفضيل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ أولا، المسجد الحرام الصلاة في مئة الصلاة فيه بيت الله الكعبة المشرفة، الأرض طاحت تحتها، وتحج ويحجها الإنس والجن. المسجد النبوي يكفيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ماذا نقول؟ مدينة رسول مقدسة. المدينة حرام من عار إلى ثور، مكة حرام، بيت المقدس الجامع المقدس أيضا محرم مقدس، بناه إبراهيم عليه السلام. فالرسول أخبرنا أن الصلاة في هذه المساجد الثلاثة ذات فضل عن غيرها، في المسجد الحرام بمئة ألف، في المسجد النبوي بألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة. نقول ما يقوله الرسول ونؤمن به ونصلي عليه ونسلم. يقول جزاكم الله خيرا، في الحديث من مس الحصى فقد لغى، فهل مس السجاد ينطبق كذلك عليه أم لا؟ سائل يقول من يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هل مس الحصير أو السجادة كالحصى؟ كل ما هو له ولعب لا يجوز، مس الحصى ولا مس نعله ولا مس أي شيء، خليك هكذا ورأسك مع الإمام تسمع ما يقول الخطيب. فالذي يلهو بيده كذا قد يفقد أجر الجمعة، لا جمعة له، أي ما تعبث بيديك ولا برجلك ولا مس الحصى يعبث ولا لا، مس السجاد يعبث أيضا كذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هل صلاة المسبل باطلة أم لا؟ هل صلاة المسبل، سائل كريم يقول هل صلاة المسبل أي يديه في الصلاة باطلة أو لا؟ الجواب ما هي بباطلة، ما هي بباطلة، ما هي بباطلة، لأن وضع اليدين على الصدر ليس ركن من أركان الصلاة، من تركها بطل صلاته، ولكنه فاته أجر، فاته أجر، فاته أجر، وخرج عن جماعة أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. اسمعوا مالك في موطأ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى عليه فوق الصدر في الصلاة. هذه سنة الأنبياء من نوح إلى إبراهيم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تترك هذه السنة؟ لأن لك جماعة ما يفعلون هذا، أخرج من هذه الجماعة وادخل مع جماعة المسلمين. وهكذا نقول إخواننا المتفرقون لا نسمح لهم بهذا التفرق وهذا الخروج عن جماعة المسلمين، عليكم بما كان عليه رسول الله وأصحابه، واسمعوا قوله الكريم يقول افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى إلى افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافتقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام مؤمن من المجلس وقال ما هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ واسمعوا الجواب، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ذي هي الفرقة الناجية، يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة وقضاء وحكمة وآدابا وأخلاقا، هذه الفرقة الناجية. ومزق المسلمون تمزيقا، من هذا؟ أصابع اليهود شتتون مزقون، هذا أباضي، هذا كذا، هذا كذا، هذا رافضي، ثم فرقون، هذا مالكي، هذا شافعي، وهكذا حتى ما تجتمع كلمة المسلمين، نبأ إلى الله من ذلك. ولهذا يا معشر المؤمنين والمؤمنات إلزموا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدة وآداب وأخلاق، لا تقول أنا من بني كذا ولا أنا مع كذا أبدا، قل أنا مسلم، علموني ما كان الرسول يقول نقول، ما كان يعمل نعمل، ما كان يعتقد نعتقد، أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة، آن الأوان أن نذكر بالنظر إلى هذا الخلاف في هذا المسجد. نجلس على الكرسي جنرس، قل ما حكم كذا، أنا شافعي. قل له لا تقل شافعي، أعطيك الحكم. يجيء الآخر بعد يوم، يا شيخ أنا شافعي، أنا حنفي، ما كذا، ما عندنا لا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ولا مالك، قل أنا مسلم. انتبهتم؟ ومن ثم فتح الله علي فكتبت منهاج المسلم، والله لهذا الغرض جمعت فيه المسلمين، لا يفترقون ولا يختلفون، ولا ينبغي لمسلم مسلم أن لا يعمل بما فيه، إذ ما فيه إلا قال الله قال رسوله، فهو حجة وهو باب لجمع كلمة المسلمين. لو أن الأباضية، لو أن الزيدية، لو أن الروافض أخذوا هذا الكتاب والله انضموا إلى المسلمين. لو أن أهل السنة والجماعة تركوا التعصب إلى المذهب الفلاني وأخذوا به اتحدت كلمتهم، وهو أمر سهل. والحمد لله طبع هذا الكتاب باللغة الفرنسية وعمل به الملايين، وطبع الآن باللغة الإنجليزية وترجم لها وسيعمل به الملايين، وهؤلاء كلهم يصبحون أهل السنة والجماعة، لا مذهبية ولا طائفية ولا ولا. يا من يسل يديك أنك أباضي من أجل أنك أباضي تسل، أو من أجل الرسول يسل؟ الجواب الرسول ما سدل، بين لنا كيف نصنع. مر برجل في المسجد وضع يده اليسرى فوق اليمنى هكذا، فجاء صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأخذ اليسرى وجعلها تحت اليمنى إلى هذا الحد. فكيف نكون أنا ما نريد أن تقول أنا باضي ولا زيدي ولا كذا ولا، قل أنا مسلم فقط، دلوني على الطريق الذي ننجو فيه من النار، بين طريق الهدى فقط. ولكن هذا صنع اليهود بنا، مزقون شتتون حرفون وما زالوا يفعلون بنا. نتكلم على المسجد اليدين، ما قال المسجد، لو قال المسبل المسبل أو المسجد وقال المسبل المسجد الذي يضع يديه هكذا، والمسبل الذي يطيل ثوبه، إطالة الثوب مكروها مكروها مكروها، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لأجل الكبر فصاحبها في النار. جزاكم الله خير. آمين. يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ آمين. لا سؤاله الأول الذي يقول أنه بنت زوجة أبيه، هل يجوز أن يتزوجها أم لا؟ نعم. أليس كذلك؟ بنت زوجة أبيه هل يجوز له أن يتزوج؟ ما يجوز بنت زوجة أبيه لم يتزوج بنت الزوجة يا شيخ، بنت الزوجة هذا الولد من زوجة ثانية، الذي قلته وأعيد القول، الذي أرضع ولده من امرأة أصبح ولدها وأصبح الزوج أباه، هذا الزوج إن تزوج وأنجب بنتا لا يتزوج هذا لأنها بنت أبيه. ما فهمتم هذا؟ السؤال الثاني، ما معنى قول الله تبارك وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أريدهم. يريد معنى هذه الآية. على كل حال، الإرث بينه تعالى في كتابه وبين من يرث ومن لا يرث، فقوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء بكرة بدون رضا بدون طاعة بدون علاقة، بالقوة فقط ما يرث، ولا بد أن تكون وارثة ويكون هو وارث. نعم. قال هل تختلف صيغة الدعاء للميت في الصلاة بين الرجل والمرأة أم لا؟ سائل كريم يقول هل صيغة الدعاء تختلف بين الرجل والمرأة في صلاة الجنازة؟ اي والله. الرجل تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارض عنه وارضه. المرأة تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. لا بد من الصيغة. الجماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الاثنان اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. لا بد. فرق بين الذكر والأنثى وبين المفرد والتثنية والجمع. جزاكم الله خيرا. يقول حضرنا للعمرة من اليمن. نعم. ولم نحرم من الميقات لظروف طرأت، ودخلنا بعدها مدينة جدة، وهناك أخبرونا بأن نحرم من المنزل بنية العمرة، ولم نحرم من ميقات أهل البلاد، فماذا علينا؟ جزاكم الله خيرا. سائل كريم يقول نحن من أهل اليمن، ميقاتنا يا لملم، ما أحرمنا من الميقات ودخلنا جدة، فهل نحرم من جدة؟ تعودون إلى يملم، أو تذهبون إلى الطائف، أو تذهبون إلى ينبع، أو تعودون إلى المدينة. أما أن تحرموا من جدة فليس لكم الحق في الإحرام منها. لماذا تجاوزتم ميقاته؟ لو أنكم ما نويتم العمرة أبدا ولا خطرت ببالكم، ونزلتم بجدة وأقمتم بها يوم أو أكثر، ثم ظهر لكم أن تعتمروا، نعم تعتمرون من جدة. أما خرجتم من بلادكم تريدون العمرة وتتجاوزون الميقات ولا تحرمون منه وتحرمون من داخل المواقيت، لا يجوز. لا بد وأن تذهبوا إلى ميقات من المواقيت بعيدة أو قريبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا نقول في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ماذا نقول في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب صل عليه 10 مرات 20 50 مرة 100، وادعو يرفع يديك له واسأله متوسلا إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيماني برسولك. ثالثا اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لرسولك إن كنت حقا محبا. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بطاعتي لرسولك إن كنت مطيعا. ذي هي أبواب التوسل. فقط العوام أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك، هذا من كلام الجهال. بالإيمان والطاعة والحب التوسل. جزاكم الله خيرا. يقول عند الانتهاء من الشوط السابع هل أرفع يدي وأشير للحجر الأسود أم فقط في أول الشوط؟ كله واسع جائز، ما هو واجب ولا فريضة. يستحب لك ترفع يديك الله أكبر الله أكبر عند كل طواف عند كل شوط. جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز أن أطلب من أحد أن يسلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمت أنه مسافر إلى المدينة؟ بهلول يقول هل يجوز لي وأنا في بلدي في الشرق أو الغرب وأحد إخواني يريد زيارة المسجد النبوي، هل يجوز لي أن أقول أسلم لي على رسول الله؟ قل يا رسول الله فلان يسلم عليك. الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لما ما تسلم عليه أنت؟ ما هذا الكبر وهذا العناد؟ روح سلم لي على الرسول، سلم أنت على الرسول. أما أنك تسلم عليه في كل ركعتين؟ ما نصلي ركعتين نافلة أو فريضة إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا كله بسبب الجهل. أنت لا تسلم على الرسول، سلم لي على الرسول، عيب هذا عليك. صل أنت على الرسول وسلم في أي مكان كنت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا علي فدية، هل أفديها في مكة أم في بلدي؟ جزاكم الله خير. سائل كريم يقول علي فدية، هل أفديها في بلدي أو في مكة؟ إذا كانت ذبحا لشاء أو بعير أو بقرة في الحج في مكة، فإن عجزت وما استطعت ذبحت في بلادك لا حرج، للفقراء والمساكين. والصيام كما بين تعالى 3 أيام في مكة و7 في بلادك. هذا سؤال طويل لكن نرجئه إلى غدا. يقول بين لنا أحكام الحيض وما يمنع منه. هذا نرجئه إن شاء الله إلى غد ونكتفي. واللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا